السلام عليكم. اليوم الصبح قعدت أسولف مع رجل يعني في الخمسينات من العمر، ما بقول كبير لا، لكنه جد الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. وجبنا بالطاري قصة يعني أن بعض القضاة وبعض وكلاء النيابة، بعض المحققين، الضباط، الشخص اللي يكون بإيده المسؤولية، مرات يحكمه الروح الإنسانية اللي عنده قبل القانون، لأن مهما كان هو بشر وينظر حق الشخص اللي قدامه يعني بروح الإنسانية المفروض هذا قبل لا يطبق عليه القانون. فقال لي يا أبو طلال، أنا حصلت معاي سالفة في عام 81، كان عمري 17 سنة. يقول يا أبو طلال، أبوي طلق أمي وأمي قامت ورفعت عليه قضية اللي هي النفقة، والكلام في أول الثمانينات تعرف الرواتب كانت تعبانة، وفعلا المحكمة حطت على أبوي النفقة، وهالشيء هذا كسر ظهره، يعني لأنه عنده أقساط بيت وعنده سيارة وكذا، والحين تجيه نفقة، وفوق هذا أبوي أصلا ماخذ الموضوع موضوع عناد بينه وبين أمي. المهم المحكمة حكمت خلاص انتهى الموضوع. فأبوي زعلان وما يقدر يكلم أمي لأنه خلاص مطلقها، عنده منو؟ أنا اللي صرت بينهم. أبوي يكلمني، شوف أمك ليش ترفع علي قضية نفقة، أنا مو مقصر، أنا عندي التزامات، أنا كذا أنا كذا. ويقول إذا رحت حق أمي، أمي تقول لي العكس، تقول خل أبوك يدفع وليش كذا وهو كله منه وتعرفون مدام طلاق خلاص يكون في اختلاف بين الشخصين، لكن الضحية منه؟ الضحية اللي يكون بالنص. يقول أبوي يكلمني وأمي تكلمني، وأبوي مرات ما يكلمني زعلان مني لأني أنا ما سويت شيء، ومرات أمي تقول لي أنت واقف في أبوك، ومرات أبوي يقول لي أنت واقف في أمك. وصل فيني الحال إلى حالة نفسية لا يمكن أنك تتصورها. أنا عايش بينهم كأني وحيد. المهم ذاك اليوم يفتحون موضوع أن هل أبوي سدد النفقة الشهرية ولا لا. فأمي تقول لي قول لأبوك، وأنا أروح أقول لأبوي، وأبوي يقول لي روح أقول حق أمك، وهواش ومشاكل وهني أنا انفجرت خلاص ما قدرت أتحمل. وأنا عمري 17 سنة للحين طالب وما عندي في جيبي إلا دينار ونص، يعني 4 دولار، عفوا 10 دولار، وأطلع بالشارع وأشر حق تاكسي وأقول له ودني إدارة تنفيذ الأحكام، والكلام هذا الصبح. قال أي تنفيذ أحكام؟ قلت له تنفيذ الأحكام مالت النفقة ما النفقة، وقعدت أوصف له. الرجال يلا فهم علي، قال لي تعال. طبعا افتر فيني وأنا قايل له أنه ما عندي إلا دينار ونص، يعني تحملني غصب. قعدنا ساعات نفتر لين وصلني إلى إدارة تنفيذ الأحكام اللي كانت موجودة عندنا هنا في الكويت في منطقة شرق، شارع خالد بن وليد، عمارة صغيرة الحين طبعا انتقلت المحكمة صارت مبنى بروحها يعني. واروح للإدارة الدور الرابع، يقول واصعد، لأني أنا كذا مرة جاي لكن ما أعرف وين، يعني ما أدل، ما عندي سيارة، التاكسي هو يفر فيني. أقول له لا مو هذا، أنا متأكد لا. المهم وصلت المبنى اللي أنا مرات كنت أجي مع الوالدة عشان تأخذ النفقة، يقول وصلت عند المبنى وصعد الدور الرابع ولا في موظف مصري ماسك الملفات، وقبل ما في كمبيوترات يعني ما يجيكون بالكمبيوتر إذا منزل النفقة ولا لا عشان أروح أستلمها من الصندوق. فسألت الموظف المصري يعطيك العافية، قال الله يعافيك. قلت الله يخليك أبي أشوف بس الوالد دفع النفقة ولا لا، وإذا حط النفقة بالصندوق لازم تكون في ورقة بالملف. أول شيء قال لي لا ما يصير وروح جيب مامتك. قلت له الله يخليك وأنا عايش مع أمي وحيد ومن هالكلام، لين قال لي خلاص خلاص. قام وطلع الملف، أول ما حط الملف على الطاولة توقع يا أبو طلال أنا إيش سويت. طبعا النية كانت عندي مو إني أشوف إذا في نفقة ولا لا، لا لا لا، كنت ناوي نية قشرة. أنا أول ما حط الملف على الطاولة وأنا أنطلق على الملف وقعد أشق الملف 7000 قطعة قطعته، والمصري يصرخ الموظف لا ما اكتفيت، خذيت باقي الأوراق اللي ما لحقت أني أقطعها وارميها من الشباك، وكل ما يقرب مني أحد أقعد أضربه برجلي ولا بإيده، صرت مثل المجنون. قلبت الإدارة عندهم قلب، لعبت ملفاتهم لعب شوي، ولا داخلين علي عسكريين 2 شرطة مستدعينهم، وهذا الموظف المصري مو قادر علي. أو يدخلون علي يا أبو طلال، أنا عمري 17 شوي يعني كامل نشاطي، وجايتني العرة وصرت مثل المجنون بسبب المشاكل اللي بين أمي وأبوي، وخلاص طقت شدي، ويدخلون علي وأنا أقاوم أو يضربوني ذاك اليوم ضرب. الله وكيلك يا أبو طلال أني خلاص استسلمت شوي، ولا ماخذين منزليني للدور الأرضي بالسلالم، وكل شوي يجيني طراق ولا فينجر ولا بوكس ولا. بعدين أرجعوا مرة ثانية يصعدوني فوق للدور الخامس أو السادس. يوم صعدوني لأعلى دور أنا عرفت أن أنا وصلت عند مدير إدارة تنفيذ الأحكام، هو قاضي. المهم أنا متبهذل ملابسي ومشققة من مقاومة رجال الأمن وضاربيني، وقفت هادي عند باب القاضي. دخل واحد من العسكريين وقال له الموضوع، قال دخلوا لي إياه. يقول دخلت مع الثاني اللي ماسكني مسكة قوية جدا، خايف أني أهرب ولا أني أسوي شيء. دخلت معه، صرنا داخل مكتب القاضي، والقاضي الظاهر كان عنده ملف قضية قاعد يقرأه أو شيء كذي، كان مشغول يعني. وأنا واقف والعسكري اثنيناتهم، واحد ماسكني من فوق من أفاي وواحد ماسكني من إيدي، خايفين أني أتصرف تصرف يعني طايش ولا أني أهرب ولا أسوي شيء. يقول ويرفع القاضي راسه، كان قاعد يطالع بالملف ويطالعني يرفع راسه، ولا يشوف العسكري شاد وهو ماسكني والثاني ماسكني. يقول والله يا أبو طلال بدون ما يسألني ما عجب المنظر، ويعصب على الشرطيين بصوت عالي، قالوا متركوه، قال هذا ترى كسر دي. قال لا اترك، اقول لك اترك ماك شغل. ويقول له يتركون الشرطتين. شوي قال لهم اطلعوا برا، يقول حق الشرطة خلوا اطلعوا برا انتم. يقولوا يطلعون الشرطة، اول ما سألني قال ايش فيك، ليش قطعت الملف؟ يقول يا أبو طلال وهو سألني هالسؤال لكن بنظرة وكلمة وصوت يعني صوت حنون، يقول توني أحس إن في واحد يعني يبي يسأل يعني عني، أو يبيني أقول له شنو فيني أو أفضفض له يعني. يقول أنا من هالكلمة هذه، مع أنها كلمة بسيطة، لكن أنا فهمتها أنه كأنه بيطمئن علي. يقول لهالدرجة كان فيني جفاف بسبة أمي وأبوي، المشاكل اللي بينهم. يقول قعدت تبجي، يقول الظاهر أني كسرت خاطرة زيادة. قام من مكتبه قال لي قعد قعد قعد وارتاح، طلب لي ماي، طلب لي شاي، وأنا أبجي. قلت عادل إمام يقول وأنا عايط، أهدى يا ابن الحلال. يقول وأنا عايط. قال إيش فيك أنت تقول لي؟ يقول قلت له والله أنا صراحة قطعت الملف لأني متضايق على المشاكل اللي بين أمي وأبوي، وأبوي يقول لي كلم أمك وأمك كلم أبوك، وهذا يزعل مني وهذا يغلط علي وهذا ما أدري شنو. وأنا طقت شبدي صراحة وقلت أقطع الملف وأخرب القضية. قال له ما في مشكلة، معك فلوس أنت؟ شلون جيت هني أنت؟ قال والله جيت بتاكسي. قال له معك فلوس علشان ترجع يعني بتاكسي؟ قلت لا والله أنا كان معي دينار ونص وعطيته حق التاكسي اللي وصلني. يقول يطلع من جيبه 5 دنانير، ما ادري 10 دنانير. يا ابو طلال 5 دنانير والعشرة في 81 ما كنت اشوفها انا. ويعطيني قال لي اخذ تاكسي وارجع البيت، ومالك شغل، ما حد راح يكلمك، وخل امك وابوك يجوني باكر المحكمة، واللي ما يجي راح استدعيه عن طريق الشرطة. يقول وفعلا خذيت الفلوس وانا نازل ومر مطعم واخذ صمونه واشرر كبته مع تاكسي ويرجعني للبيت، واقول لامي وابوي القاضي يبيكم، واللي ما يجي في خير، ما يجي ترى بيستدعيه عن طريق الشرطه. وفعلا اليوم ثاني راحوا، ويقوم القاضي يا ابو طلال تدخل بقضيتنا يعني من باب الإنسانية، قاعد يوضح لهم إنه ما يصير تدخلون الولد في مشاكلكم، ولازم يكون بينكم تفاهم حتى لو في طلاق. الولد ما له ذنب، لا تعقدون. الولد ترى جانا أمس هني وقطع الملفات، وهذه تعتبر يعني جريمة واعتدى على الموظفين. وفوق هذا ترى احنا تغاضينا لان الولد في حالة نفسية سيئة بسبب تصرفاتكم. يقول لي ابطال من كلمة القاضي حق امي وابوي، لكن كان كلامه بشكل جاد وحازم معاهم، بدوا يعني يتحاشون يسوون مشاكل بينهم بين بعض. يقول ارتحت يا ابو طلال، وسبحان الله ردينا صحيح احنا منفصلين، لكن ما حد يجي صوب الثاني، خايفين مني لا أرجع مرة ثانية عند القاضي. وأنا بعد كل فترة وفترة إن بس شفت ها بدوا يعصبون، أقوم ألمح لهم أني ترى بروح أركب تاكسي الحين وأورطكم. وتمر الأيام والسنين يا أبو طلال، وننسى هالسالفة، وأبوي الله يعطيه الصحة والعافية وطول بعمره صابته جلطة، والرجال الحين في أواخر السبعينات وتعبان، وأمي كذلك ما قامت تمشي، والحين اثنيناتهم عايشين عندي في بيتي وبفضل رب العالمين. والله يقول يا أبو طلال أنا الحين قاعد أعطيهم الحنان وبر الوالدين علشان أخلي عيالي يشوفون بعيونهم. أنا من تقاعدت وانا امي وابوي ما خليت دوله ما وديتهم، يا رب لك الحمد، نطلع ونستانس. صحيح الحين الى الان هم بالسبعينات وهم الى الان يتهاوشون مرات. ترى ما في انسان ما يكبر، وما في انسان ما يمرض، وما في انسان ما يموت. يعني إذا أنت عنيد ولا أنت عصبي ولا أنت تغلط دائما وتسيء حق عيالك ولا حق زوجتك ولا الأم كذلك تعاند مع زوجها ولا مع طليقها على حساب عيالها، ترى كلكم بتكبرون وكلكم مصيركم يا أنك بتمرض يا أنك بتموت يا أنك، هذه سنة الحياة. دائما كبر راسك عن بعض المشاكل علشان عيون العيال إذا بينكم عيال. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويحفظ القاضي إلى الآن موجود عايش الله يعطيه الصحة والعافية وطول بعمره، وكذلك الرجل أمه وأبوه إلى الآن عايشين معاه، والرجل مقصر فيهم بار فيهم لأبعد درجة الله يحفظهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.